بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما تعريف الإعراب أخانا مهيب؟ أحسنت، لفظا أو تقديرا. فقوله لفظا هو الإعراب الظاهر، فما معنى الظاهر؟ الإعراب الظاهر، أحسنت، هو الذي يظهر أثره في النطق ولا يمنع من التلفظ به مانع. والإعراب المقدر ما معنى التقدير؟ ما معنى الإعراب المقدر؟ أنت حفظت تعريفه أو لا؟ تحفظ تعريفه؟ أحسنت، والذي لا يظهر أثره في النطق بسبب مانع من الموانع. والموانع التي أخذناها ثلاثة، الموانع ثلاثة والمناسبة. فالتعذر متى يكون؟ في الاسم الذي آخره ألف، هكذا، وكذلك الفعل ألف لازمة، والثقل في الواو والياء، أحسنت، والمناسبة في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، أحسنت. مثال على ما منع من النطق بحركته مانع التعذر: جاء الفتى، رأيت الفتى، سلمت على الفتى، ما ظهر أي أثر للتغير، هكذا. مثال على ما منع من النطق به الثقل: جاء القاضي، وسلمت على القاضي، وهل أقول رأيت القاضية؟ نعم، تظهر الفتحة لي لخفتها، فتحة خفيفة. ومثال على ما منع من النطق به حركة المناسبة: أحسنت، جاء أخي، رأيت أخي، سلمت على أخي. طيب، ما شاء الله، كلكم تراجعون أو بعضكم ما يراجع؟ لا، ترك المراجعة خطأ، ترك المراجعة ستتراكم معك المعلومات وتنساها، وبعد أيام قلت ها كيف قال لنا النحو سهل، وبعدين أنا مستغرب، يعني كيف هؤلاء لا يزالون يفهمون وأنا وصلت الآن إلى مستوى لا أفهم، كيف هذا؟ لعل عقولهم يعني أكملوا من عقلي. لا، هم يراجعون وأنت لا تراجع، هذه القضية، هم يراجعون وأنت لا تراجع، فلا بد من المراجعة، خصوصا مع تكاثر الدروس تحتاج إلى المراجعة أكثر. الذي جاء اليوم حياه الله ويراجع الدروس الماضية، إما مع إخوانه، مع أخ من إخوانه، أو يسمع الدروس، يسمع الدروس الماضية وما أشكل عليه فنتناقش فيه. وما هو البناء؟ لزوم آخر الكلمة حالة واحدة. وأنواعه أربعة، أنواع البناء أربعة: الضم والفتح والكسر والسكون، هذه تحفظها، ألقاب البناء، أنواع البناء تحفظها، لأنه سيأتي معنا اليوم أنواع الإعراب من أجل تعرف كيف تتلفظ بما يتعلق بالإعراب وكيف تتلفظ بما يتعلق بالبناء عند إعرابك، عند كلامك. قال الشارح وفقه الله: أنواع الإعراب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأقسامه أربعة، أقسام الإعراب: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. الشرح: بعد أن ذكر المصنف تعريف الإعراب شرع في بيان أنواعه، وهي أربعة أنواع: أحدها الرفع، وفي البناء إيش كنا نقول؟ الضم. في البناء نقول الضم، في الإعراب نقول الرفع. قال: وعلامته الأصلية الضمة، معنى أن هناك علامات أخرى، هذه إشارة إلى أن هناك علامات أخرى وسيأتي هذا إن شاء الله. الثاني النصب، وفي البناء كيف نقول؟ الفتح. قال وعلامته الأصلية الفتحة، هناك ما ينوب عنها. الثالث الخفض، وفي البناء نقول الكسر، نعم، وعلامته الأصلية الكسرة، معنى أن هناك أيضا ما ينوب عنها. الرابع الجزم، وفي البناء نقول السكون، وعلامته الأصلية السكون، وهناك علامة أخرى. إذن أنواع الإعراب الرفع والنصب والخفض والجزم. أنواع البناء الضم والفتح والكسر والسكون. يعني كلمة أين أقول مبنية على النصب، أحسنتم، مبنية على الفتح، ما أقول على النصب. النصب من أنواع إيش؟ الإعراب. وهي أين قلت فيها مبنية، إذن أقول على الفتح. وهكذا كم أقول مبني على الجزم، هكذا ما يصلح، مبني على السكون. طيب، وإذا جينا إلى الإعراب كما سندرس، أقول مثلا فاعل مرفوع، جاء محمد فاعل مرفوع، ما أقول فاعل مضموم، فاعل مضموم، لأن الضم من ألقاب البناء، ونحن في الإعراب. هذا سندرس إن شاء الله، سندرس مع الأيام يعني الكلمات التي تعرب والكلمات التي تبنى، نعرف هذه، وبمعرفتنا للمبنيات نقول ما عدا ذلك معرب. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما درس أمس، البناء لزوم الكلمة حالة واحدة، قلنا إذا أردت أن تتذكر الفرق بين الإعراب والبناء هذا البناء. لا، النصب فتحة أو ما ينوب عنها، هناك أشياء تنوب عنها كما سيأتي إن شاء الله، ستدرس أن مما ينوب عن الفتحة الياء، مما ينوب عن الفتحة الألف، مما ينوب عن الفتحة الكسرة. طيب، لكن في البناء معك هذه الألقاب فقط، فتح، ضم، كسر، سكون، ما تتغير هذا. طيب، قال ولكل واحدة من هذه العلامات الأصلية مواضع. طيب، فأما الضمة فتكون علامة للرفع، هذا سبق للمؤلف. هو يريد أن يبين أن الرفع يكون في الاسم والفعل. طيب نقرأ كلامه. قال فأما الضمة فتكون علامة للرفع في الاسم والفعل المضارع، نحو قوله تعالى يخلق الله، عند من هذا السؤال؟ عند أخينا، نعم، عندك يا أخانا محمد. يخلق الله، أيهما الفعل وأيهما الاسم؟ الأخ محمد، يخلق فعل ولفظ الجلالة اسم، كيف عرفت أن يخلق فعل؟ ومن أي الأفعال هو؟ فعل مضارع، كيف عرفت؟ يقبل السين وسوف، سيخلق، سوف يخلق، أحسن، ولفظ الجلالة، كيف عرفت أنه اسم؟ بالألف واللام هذه التي فيه الله، أصلها الإله لكن أدغمت، والتنوين، يصلح التنوين، كيف تقول؟ ما يصلح تقول اللهن، هكذا؟ ما يصلح اللهن، لأننا قلنا قبل الكلمة لا يجتمع فيها ال والتنوين، لا يجتمع فيها ال والتنوين، ما يصلح المدرسة، البيت، كذلك الله هذه فيها ال، لا يصلح أن يجتمع معها التنوين. فيخلق فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، ولفظ الجلالة اسم مرفوع لأنه فاعل، وعلامة رفع الضمة الظاهرة. الذي يريد أن يقوله لك هنا أن الرفع يدخل على الأسماء ويدخل على الأفعال، ما عليك من هذا الكلام فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، ما معنى هذا؟ هذا سيأتيك إن شاء الله. هو يريد أن يبين لك فقط أن الرفع يدخل في الاسم ويدخل في الفعل. يخلق فعل دخل فيه الرفع. طيب، الله اسم دخل فيه الرفع. إذن الفعل وهو خاص بالمضارع فقط قد يدخل فيه الرفع، تقول يخلق ويكتب ويشرب ويأكل ويصلي، ليش ما ظهرت الضمة؟ للثقل، أحسنت، هذا الذي درسناه أمس ونحو ذلك. وتقول محمد وعلي ومدرسة وكتاب وقلم ونحو هذا. إذن يدخل الرفع في الأسماء وفي الأفعال، واضح؟ وأما الفتحة فتكون علامة للنصب في الاسم والفعل المضارع، نحو قولي تعالى لن نعجز الله، لن نعجز الله، عندما نعجز اسم أو فعل أو حرف؟ فعل. من أي الأفعال هو؟ مضارع. كيف عرفت؟ يقبل السين ويقبل سوف، أحسنت، سنعجز، سوف نعجز، أحسنت. ولفظ الجلالة اسم، خلاص. فنعجز فعل مضارع منصوب لدخول حرف النصب عليه وهو لن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا. ولفظ الجلالة اسم منصوب على التعظيم وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. المقصود من هذه الأسطر كلها أن يبين لك أن النصب يدخل في الاسم ويدخل في الفعل، وكان الأولى والله أعلم ألا تذكر هذه الأشياء هنا، لأن قد تشوش على الطالب إذا قرأها ولم يفهمها يقول كيف هذا الكلام. تفهم فقط أن النصب يدخل على الاسم ويدخل على الفعل. مثاله لن نعجز الله، نعجز قد عرفنا أنه فعل، عرفنا أنه فعل، طيب دخل عليه النصب، دخل عليه النصب وهذه الفتحة علامته، ولفظ الجلالة اسم ودخل عليه النصب. إذن النصب مثل الرفع يدخل في الاسم ويدخل في الفعل، واضح؟ وأما الكسرة فهي علامة للخفض، ويختص الخفض بالاسم. إذن الفعل لا يخفض إنما الاسم، نحو قوله تعالى آمنا بالله. فلفظ الجلالة اسم مجرور لدخول حرف الجر عليه وهو الباء، وعلامة جره الكسرة في آخره. فالخفض خاص بالأسماء، لا يأتي يوم من الأيام أسألك أيها الأخ سؤالا فأقول يضرب فعل مضارع مجرور ما علامة جره، فتقول الكسرة. انتبه، ما في فعل يجر، الفعل لا يخفض لا يجر، الذي تجر الذي يجر هو الاسم، واضح؟ وأما السكون فهو علامة للجزم، ويختص الجزم بالفعل المضارع. إذن الجزم خاص بالأفعال، ما في اسم مجزوم، الجزم خاص بالأفعال، الخفض خاص بالأسماء، نحو قوله تعالى لم يلد ولم يولد. فكل من يلد ويولد فعل مضارع. كيف عرفت أن يلد فعل مضارع؟ سوف يلد وسيلد، يقبل السين وسوف، ومثله يولد. فكل من يلد ويولد فعل مضارع مجزوم لدخول حرف الجزم عليه وهو لم، وعلامة الجزم السكون. بعد هذا الكلام الطويل كله انتبه إيش قال، وهذه الخلاصة هي التي نحفظها فقط. قال وحاصل ما سبق أن الرفع والنصب مشترك في الأسماء والأفعال، وأن الخفض خاص بالأسماء، والجزم خاص بالأفعال يعني بالفعل المضارع، واضح هذا؟ أما الماضي والأمر فلا يدخلهما إعراب كما سيأتينا إن شاء الله في أحكام الفعل، إنما تبنى الفعل الأمر والفعل الماضي يبنيان فقط لا يدخلهما إعراب، ونحن في الإعراب. باب الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وأقسامه يعني أقسام الإعراب. فالإعراب أقسام أربعة: الرفع وعلامته الضمة أو ما ناب عنها مما سيأتيك، النصب وعلامة الفتحة أو ما ناب عنها، الخفض وعلامته الكسرة أو ما ناب عنها، الجزم وعلامته السكون أو ما ناب عنه. الرفع والنصب يدخلان على الأسماء والأفعال، الخفض يدخل فقط على الاسم، الجزم يدخل فقط على الفعل وهو المضارع، واضح هذا؟ كلام سهل أليس كذلك؟ انظر لو أعدنا كلام المصنف ما يحتاج إلى شرح، لو قرأت لك كلام المصنف بدون الشارح فقلت قال وأقسامه أربعة، أقسام إيش؟ الإعراب، رفع ونصب وخفض وجزم، واضح هذا؟ فللأسماء من ذلك المذكور وهو الأربع أشياء، فللأسماء من ذلك أي المذكور الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. كلام واضح أليس كذلك؟ فنقرأ ما بعده. قال: تقسيم الاسم إلى مفرد ومثنى وجمع. ذكر تمارين، ليس هذا وقتها، الذي يحب يراجع التمارين ويحاول أن يجيب، وإذا أشكل عليه شيء يسأل. طيب، قال: تقسيم الاسم إلى مفرد ومثنى وجمع. ينقسم الاسم باعتبار الإفراد والتثنية والجمع إلى ثلاثة أقسام. الاسم الذي قد درست تعريفه يا أخانا، يا أخانا، ها، عندما تعرف الاسم، الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. هذا الاسم إما أن يكون مفردا يعني يدل على واحد، أو يكون مثنى يعني يدل على اثنين أو اثنتين، ذاك واحد أو واحدة، وإما أن يدل على جمع، جماعة، جماعة ذكور، جماعة إناث. هذا الكلام الذي سنقرأه. قال: مفرد وهو ما دل على واحد أو واحدة، مثل مؤمن ومؤمنة. مؤمن، لو قلت لك هذا مؤمن كم هم، تعرف أنه واحد. ومؤمنة وقلم وكتاب ومسجد وبيت، هذه كلها تدل على واحد أو واحدة. ومثنى وهو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على مفرده، مثل مؤمنان ومؤمنين ومؤمنتان ومؤمنتين. انتبه معي، مسلم، مسلم يدل على واحد، هكذا مفرد يدل على واحد. لو جاءنا مسلمان فأردت أن أقول جاء مسلم ومسلم، سأقول لك جاء مسلم ومسلم، كم هم الآن؟ اثنان. لو كانوا ثلاثة، جاء مسلم ومسلم ومسلم. لو كانوا عشرة، جاء مسلم ومسلم ومسلم ومسلم، طويلة هكذا. العرب تحب الاختصار، حتى جاء مسلم ومسلم طويلة، طويلة عندها. في لغة العرب بدل أن يؤتى بحرف عطف وجاء مسلم و ومعطوف عليه وهي نفس الكلمة مسلم، يؤتى بألف ونون أو ياء ونون. ألف ونون كما ستدرس في حالة الرفع، ياء ونون في حالة النصب والجر كما ستدرس إن شاء الله. فأقول جاء مسلمان. من أين استفدت أنهما اثنان؟ من الألف والنون، هذا أصلها مسلم، زدت عليها الألف والنون، مسلمان. بزيادة الألف والنون فهمت أني أقصد اثنين، أليس كذلك؟ فلو قلت لك جاء مسلمون، ماذا فهمت أنت عربي؟ الجمع، هكذا، أكثر من اثنين، ليس كذلك؟ ففهمت هذا من الواو والنون. رأيت مسلمين، كم هم؟ هم اثنان، هكذا، مسلمين. رأيت مسلمين يصلون، جمع، هكذا. إذن هذا الكلام ما يحتاج إلى قراءة، نقلب الصفحة أو نقرأه كلامه. إذن انظر، هو هذا الكلام الذي ذكرناه لكم هو الذي كتبه الشارح. قال: ومثنى وهو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على مفرده، مسلم مؤمن وغير ذلك، واضح؟ قال: مثل مؤمنان ومؤمنين ومؤمنتان ومؤمنتين، مؤمنة مؤمنتان، مؤمنة مؤمنتين، زدنا الألف والنون أو الياء والنون فدل على اثنتين. وجمع، هذا القسم الثالث، الأول المفرد والثاني المثنى والثالث الجمع، وهو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين. لكن قال: وهو ثلاثة أنواع. جمع مذكر سالم، انتبه لهذا الكلام، جمع مذكر سالم وهو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون على مفرده، مسلم لو زدت واو ونون، زدت واو ونونا مسلمون، المفرد هل حصل له شيء أم علمه عليه؟ علمه عليه. مسلم مسلمون، زدنا الواو والنون فقط هكذا. كلمة مسلم الميم موجود والسين موجود واللام موجود، على ما هي عليه؟ الميم مضموم والسين ساكن واللام مكسور على ما كان في المفرد، زدت فقط واوا ونونا. فسمي جمع مذكر لأنه يدل على أكثر من اثنين يعني من الذكور، وسمي سالما لأن المفرد سلم ما تكسر، المفرد ما تكسر بقي على ما هو عليه. مؤمن مؤمنون، لو جئت تكتب أنت مؤمن مؤمنون تنظر كلمة مؤمن موجودة في مؤمنون لكن زدنا واوا ونونا فقط فسمي سالما، واضح. عالم عالمون هكذا. كاتب كاتبون، موجودة على ما هي عليه. هذا اسمه جمع مذكر سالم. ليش مذكر؟ لأنه للذكور ما هو للإناث. هل إذا رأيت عدة مؤمنات أقول مؤمنون هؤلاء مؤمنون؟ خرجت نساء مجموعة نساء، فهل أقول وهن مجلببات؟ أقول إنهن مجلببون، هل أقول هكذا؟ ما أقول هكذا. فلأن هذه الواو والنون والياء والنون إنما هي للذكور، هي للذكور. طيب النوع الثاني قال وجمع مؤنث سالم. سالم عرفنا إيش معناها، لكن قال هنا مؤنث، وجمع مؤنث سالم وهو ما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرده، مثل مؤمنات وصادقات. كلمة مؤمنة مؤمنة، إذا أردت أن أتحدث عن أكثر من اثنتين أقول مؤمنات، فكلمة مؤمنة على ما هي عليه، إنما حذفنا التاء وحذف التاء لا يضر لأن أصل الكلمة مؤمن، فقلنا مؤمنة مؤمنات. لكن هند أقول هنود مثلا، هند هنود، هل هو سالم؟ هل سلم المفرد؟ هند هنود المفرد سلم؟ لا. هند هندات سلم؟ سلم. هند هندات، كلمة هند موجودة في هندات، واضح؟ لكن فقط زدنا ألفا وتاء. فإذا إذا سلم المفرد قلنا جمع سالم، ثم ننظر هل هو للمذكر أو المؤنث. إن كان للمذكر قلنا جمع مذكر سالم، إن كان للمؤنث قلنا جمع مؤنث سالم. طيب إذا لم يسلم المفرد تكسر، يقال له جمع تكسير، معروف التكسير، ما في أحد ما يفهم التكسير، كلنا كسرنا وكنا صغارا. طيب وجمع تكسير وهو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، اثنين أو اثنتين مع تغير أي تكسر في صيغة مفرده، مثل رجال. رجال المفرد ما هو؟ رجل. انظر رجل، الراء مفتوح رجل، الجيم مضموم، أما اللام ما عليك من حركتها. طيب كم هي حروف؟ ثلاثة. رجال تكسر المفرد أو لا؟ كان الراء مضموما فصار مكسورا الري، كنا نقول رجل صرنا نقول رجال، ما أقول رجال أقول رجال، تكسر المفرد أليس كذلك عبد الرحمن؟ كيف تكسر؟ إذن انتبه، ما في أي كلام، أنا ما أسمح وقت الدرس بأي كلام تلتفت تقول لصاحبك أي كلمة، يعني أنا أزعل الصدق لأنه يشوش على المدرس الذهن، أقول أنا يعني أبذل جهدان وأشرح كأني على السبورة وهذا يتكلم مع صاحبي ما هو عند الدرس. وهذا ليس في هذا الدرس فقط بل في حتى في درس الشيخ، نرى بعض الإخوة كأنه ما هو في الدرس، أي كلمة يتكلم مع صاحبه، حتى ولو سؤال لا تسأل صاحبك وقت الدرس، ما تسأل صاحبك وقت درس درس، خلاص انتبه للشيخ ماذا يقول، ما في داعي أبدا للكلام مع صاحبك. والجزاء من جنس العمل، إذا تأدبت في درس شيخك إذا صرت مدرسا يتأدب الناس في درسك، الجزاء من جنس العمل. هذا تنبيه جاء على الطريق، والمشكلة جاءت في رأس عبد الرحمن وإلا هو مؤدب، لكن من أجل يعني إياك أعني واسمعي يا جارة. طيب وأوراق، أوراق ما المفرد؟ ورقة ورقة، واو راء. طيب ما كملنا رجال، رجال راء مع جيم ثم جاءنا ألف. الألف هذا كان موجودا في المفرد ما كان موجودا. إذن التغير الذي حصل للمفرد إيش هو؟ تغير الشكل وزادنا حرف، زاد معنا حرف، أليس كذلك؟ طيب ورقة أوراق، ورقة أربعة أحرف كلها مفتوحة ورقة. طيب أوراق، ما التغير الذي حصل؟ هل هو زيادة؟ هل حصلت زيادة؟ ما الذي زاد؟ الهمزة أوراق و والألف أوراق. ألف الذي في أول الكلمة لا تسميه ألفا أبدا، اسمه همزة. طيب همزة وألف، هل حصل تغير في الشكل؟ ورقة أوراق، حصل تغير في الشكل، كان الواو مفتوحا فصار ساكنا. هل حصل نقص؟ ورقة أوراق، إيش هو؟ التاء كانت موجودة في المفرد ما صارت موجودة في الجمع. فالتغير قد يكون بزيادة، قد يكون بنقص، قد يكون بشكل، قد يجتمع أنواع من التغير. طيب أسد أسد، أسد أسد، هل هذا جمع مذكر سالم؟ هل هو جمع مذكر سالم؟ إيه. فهل هو جمع مذكر سالم؟ ليس بجمع مذكر سالم. كيف عرفت؟ تغيرت حركات. بعدين الجمع المذكر السالم لابد واو ونون أو ياء ونون في آخره، مسلمون مسلمين، مؤمنون مؤمنين. فهل هو جمع مؤنث سالم؟ لا، ما في ألف وتاء، هو جمع تكسير. ما التكسر الذي حصل؟ الحروف نفس الحروف، أسد ثلاث أحرف، أسد ثلاث أحرف، التغير الذي حصل في الشكل فقط، كانت الهمزة مفتوحة صارت أسد. قد يجمع على جمع آخر أسود، فحصل تغير إيش؟ بالشكل وتغير بالواو، أليس كذلك؟ هذا الذي تريده، هذا هو، يجمع على أسد ويجمع على أسود، ليس لها جمع من لفظها. هذه هناك كلمات لا تجمع من لفظها. طيب قال وكتب، كتب جمع كتاب، حصل تغير. ما نوع التغير يا أخانا؟ يا أخانا أبا ياسر، كتاب وكتب حصل نقص، كان في المفرد، ما هو الذي نقص؟ الألف كان موجودا في المفرد لم يعد موجودا في الجمع. ثم الشكل، كانت كتاب الكاف مكسور والتاء مفتوح، فصار في الجمع الكاف والتاء مضمومين، صار الكاف والتاء مضمومين، كتب. واضح؟ السؤال عندك، نسموك نسيت اسمك. هات لي مثالا على جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم وجمع تكسير. قانتون، أحسنت، قانتون قانتين، جمع مذكر سالم، المفرد قانت قانت، زدنا الواو والنون قانتون، الياء والنون قانتين، جمع مذكر سالم. هات جمع مؤنث سالم قانتات، وهات جمع تكسير، لا يلزم من نفس الكلمة، هات لي أي كلمة أخرى. أقلام، قلم، أقلام، ما شاء الله. هات المثنى في قانت، المثنى، لا لا، المفرد قانت، المثنى، مثنى مذكر، مثنى ليس الجمع، قانتين أيضا جمع، لكن عندك يا عبد الرحمن قانتان وقانتين، أحسنت. إذن أخذنا المفرد وعرفناه ما دل على واحد أو واحدة، والمثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون، والجمع ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين. عند من هذا السؤال؟ عند أخينا، نعم عندك، لا ليس أنت، هذا الذي وراءك، نعم ليس أنت أيضا، أنا ما أدري أنا أحول أو كيف ما السؤال عندك، عند صاحب الشميز هذا المخطط والملون، ما الفرق بين المثنى الذي فيه ياء ونون والجمع الذي فيه ياء ونون؟ احيانا المثنى فيه ياء ونون صح؟ مثاله ياء ونون، ياء ونون مسلمين، احسنت. واذا كان الجمع بالياء والنون؟ بالياء والنون مسلمين. ما الفرق بينهما؟ هل تجد فرقا في الشكل بين مسلمين ومسلمين؟ مسلمين مسلمين، هل تجد فرقا في الشكل؟ الياء في المثنى ساكن وقبلها، لا بقي معك ميم. الميم كيف هو؟ ما شكله؟ مفتوح. في المثنى الياء قبلها مفتوح، هي ساكنة قبلها مفتوح. مسلمين مؤمنين قانتين، أصل إلى قبل الياء وأفتح. طيب قانتين تائبين عابدين مصليين، طيب مصطفيين. وفي الجمع مكسور، قبل الياء مكسور، الياء ساكنة، الياء في المثنى والجمع ساكنة، لكن العبرة بما قبلها، قبلها في الجمع مكسور، مسلمين مؤمنين قانتين، واضح؟ طيب السؤال الآخر لا يزال في هاتين الكلمتين عندك، ما بعد الياء ما الفرق بينهما في المثنى والجمع؟ ايه، هل تقول مسلمين او مسلمين؟ وهل تقول مسلمين او مسلمين؟ لا فرق بينهما. قال كيف في المثنى؟ احسنت، في المثنى مكسور، النون مكسور، مسلمين، رأيت مسلمين، اشتريت قلمين، ما أقول قلمين. طيب وفي الجمع مفتوح، مسلمين مؤمنين قانتين تائبين، واضح؟ إذن نفرق بين المثنى والجمع إذا كان آخرهما ياء ونون بما قبل الياء وما بعد الياء. قبل الياء في المثنى مفتوح وبعده مكسور، في الجمع العكس، قبل الياء مكسور وبعده مفتوح. في النطق تعرف ذلك، قد يستصعب البعض يعني حفظ هذا، لكن في النطق تعرف ذلك، أليس كذلك؟ طيب الآية التي ذكرها في التمرين نقرأها من أجل ننظر هل فهم الدرس أو لا. قال استخرج الجمع واذكر نوعه ومفرده. في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الصدقات جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم لأنه جمع بألف وتاء، ما مفرده؟ صدقات، ما مفرده؟ صدقة، أحسنت. السؤال عنده للفقراء، الفقراء عيسى جمع تكسير ومفرده فقير، فقير فقراء تكسر أو لا. والمساكين، انتبه أن تغلط يا من تسأل، انتبه أن تغلط يا من ستسأل. نعم المساكين جمع مذكر سالم، ألم أقول لكم بأنه سيغلط؟ قال جمع تكسير، أصاب وأخطأ؟ الذي يقول بأنه جمع تكسير يرفع يده، والذي يقول بأنه جمع مذكر سالم يرفع يده. الله المستعان، قد قلت قبل ألم أقول لكم بأنه سيغلط ثم ترفعون أيديكم. ما هو جمع مذكر سالم؟ ما هو المفرد؟ مسكين، مسكين. فجمعنا مساء، لو لم أقف إلا عند هذه خلاص تقول جمع تكسير. مس، الميم مكسور والسين ساكن، صارت مساء تكسر. ثم مسكين، جاءنا ألف في الوسط، مساكين. ثم إن النون من أصل الكلمة، النون من أصل الكلمة مسكين، موجود النون، لكن مسلم مسلمون أتينا بنون غير ما هو موجود في الكلمة. طيب ما هو موجود في الكلمة فأتينا به، ولهذا رأيت النون مكسورة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، لو كان جمع مذكر سالما المساكين، لأن النون في جمع المذكر السالم تفتح دائما حتى وإن كان في موضع كسر، حتى وإن كان في موضع كسر. أقول سلمت على المسلمين أو أقول سلمت على المسلمين؟ على المسلمين، أليس كذلك؟ إذن المساكين جمع تكسير. والعاملين، انتبه أن تغلط، سيخفض بعضهم يده خوفا، لا عليك، حتى وإن غلط هذه تبقى الفائدة التي يغلط فيها الإنسان، خلاص تثبت في الذهن ولا تخرج بإذن الله. نعم، جمع مذكر سالم، ما هو مفرده؟ عامل، أحسن، عامل، عاملين، ولهذا جاءت عاملين مع أن قبلها والمساكين. طيب ما شاء الله. والمؤلفة، المؤلفة من أي الجمع هذا؟ أما هذا انتبه أن تغلط من صدق عندك يا أخانا. نعم، جمع مؤنث سالم، قال أصاب أو أخطأ؟ أخطأ قالوهم. عندك يا أخانا أمير، جمع تكسير، أصاب أم أخطأ؟ أخطأ. أصاب، كيف؟ اختلف العلماء، أصاب أو أخطأ؟ الذي يقول أصاب يرفع يده. يا ليتكم تخفضونها. ما هو المفرد؟ ها؟ مؤلفة مفرد يا جماعة، لكنه مؤنث، لو جمعناها مؤلفات، مؤلفة مؤلفات، إذن مؤلفة مفرد ليس بجمع، ما قال والمؤلفات قلوبهم، فمؤلفة مفرد، مثل مؤمنة، مثل مؤمنة. نقول هذه الكلمة مؤلفة من أربع أحرف، من أربعة أحرف، ليس كذلك؟ هذه الكلمة مؤلفة، هي كلمة واحدة وقلنا مؤلفة، فإذا مؤلفة مفرد. قلوبهم، قلوب، أقول انتبه أن تغلط أو ما أحتاج التنبيه. نعم، جمع تكسير، المفرد قلب، هكذا قال، أصاب أو أخطأ؟ أحسنت، انظر الحق، يعني يجتمع عليه الناس سبحان الله. وفي الرقاب، الرقاب، نعم، جمع تكسير والمفرد رقبة. والغارمين، جمع مذكر سالم والمفرد غارم. وفي سبيل الله، سبيل، ها، من أي أنواع الجمع؟ سبيل، سبيل، عندك يا أخانا طه، هو اسم لا شك، حتى أي جمع هو اسم مفرد، أحسنت، سبيل مفرد، ما كل مرة تسلم الجرة. وابن السبيل، خلاص واضحة مثلها. عرفنا الفرق بين المفرد والمثنى والجمع، وعرفنا قبل ذلك أنواع الإعراب. ما هي أنواع الإعراب؟ الرفع والنصب والخفض والجزم، ثلاثة تدخل على الأسماء، الرفع والنصب والخفض، ثلاثة تدخل على الأفعال، وهي الرفع والنصب والجزم. الجزم لا يدخل في الأسماء، والخفض لا يدخل في الأفعال، والرفع لا يدخل في، يدخل في الأسماء والأفعال. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.